في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. من لقلب غير صاحي في تصاب ومزاحي، لج في ذكر الغواني بعد رشد وصلاحي. ولقد قلت لبكر إذ مررنا بالصفاح، قف نسلم ونحيي ما علينا من جناحي. قمرتني جارتي عقلي كقمر بالقداح، أقصدت قلبي وماء أقصدته بسلاحي. بكر العاذلات فيها صراحا بسواد، وما انتظرن صباحا. قل نعزي الفؤاد عن أم بكر بعزاء قد افتضحت افتضاحا. قلت ما حبها علي بعار إن محب يوما من الدهر باحا. قد أرى أنكن قلتن نصحا واجتهدتن لو أريد صلاحا. لو دويتن مثل دائي عذرتن، ولكن رأيتكن صحاحا. أو تحببن لا تعدن، فإني قد أريت الوشاة مني الطراحة. إنها كالمهات مشبعة الخلخال صفر الحشا تجيع الوشاحة. في محل النساء طيبة النشر يرى عندها الوسام قباحة. لم تزل من هوى قريبة تهوى من يليها حتى هويت الرياح. قربته المقربات لحين فأتى حتفه يسير كفاحا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.